أو جهم وأتباع له هم أمة التعطيل والبهتان؟ الجواب كل هذا بلا، يعني هؤلاء لا يقاومون جنود الرحمن. أو حفص أو بشر أو النظام ذاك مقدم الفساق والمجان، والجعفران كذاك شيطان ويدعى الطار لا حييت من شيطان. سجن نشوف الجماعة دولة. والجعفران هما جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب، وحفص هو حفص الفرد الذي كان يناظر الشاجعي وهو من تلاميذ حسين بن جعفر. وبشر معتزل. نعم. وبشر هو ابن غياث المريسي. المريسي. والنظام هو ابراهيم بن سياق النظام. وشيطان الطاق هو ابو جعفر محمد بن علي بن نعمان الكوفي المعتزلي الشيعي الصيرفي المعروف بشيطان الطاق، من اجل انه كان صيرفيا بطاقه النقاط من بغداد، فاختلف هو صيرفي في نقد درهم فغلبه، فقال متبجحا انا شيطان الطاق، فغلب عليه هذا الاسم. والرافضه تنتحله وتسميه ميمون الطاق، وله قضيه مع ابي حنيفه رحمه الله، وله شعر جيد. قال بشار بن برد: شيطان الطاق اشعر مني، ومذهبه ان الامامه لم تزل الى موسى بن جعفر الصادق، فلما مات موسى قطع الامامه، ووافق هشام بن الحكم في قوله: ان الله تعالى يعلم الاشياء بعد وقوعها ولا يعلم انها ستقع، وزعم ان الله تعالى على صوره الانسان بقوله عليه السلام: ان الله تعالى خلق ادم على صوره الرحمن ليس باسم. وله كتب عديده، منها كتاب افعل لما فعلت وكتاب افعل لا تفعل. وعنده ان كبار الفرق اربعه: القدريه والخوارج والعامه والشيعه، فالناجي في الاخره من الفرق الشيعه. ومن رايه وراي الانسان الامساك عن الكلام في الله تعالى بقوله: وان الى ربك منتهى، اي اذا بلغ الكلام من الله فامسكوا. قال: ولذلك امسكنا عن القول في الله والتفكير فيه. وقيل له: ويحك، اما استحيت أما اتقيت الله أن تقول في كتاب الإمامة إن الله لم يقل قط في القرآن ثانية يميزهما في الغار؟ فضحك طويلا، وكانت وفاته في حدود 80 و100. ومن شعره: ولا تكن في حب أخ الله مفرطا، وإن أنت أبغضت البغيض فأجملي، فإنك لا تدري متى أنت مبغض صديقك أو تعذر عدوك فأقل. هذه حكمة جيدة. يقول مالك رحمه الله: وكذلك الشحام والعلاق والنجار أهل الجهل بالقرآن، والله ما في القوم شخص ضافع بالوحي رأسا بل برأي فلان. وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم ولا القوم؟ القرم. فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان، لكنكم والله ما أنتم على إثباته، والحق ذو برهان. كل هذه أسماء لشيوخ المعتزلة. الأشعري رحمه الله كان في الأول معتزليا، مضى عليه 40 سنة وهو معتزل، ثم من الله عليه بالهداية فرجع عن مذهب المعتزلة، ثم تبين له بعد هذا أن الحق في مذهب السلف، وتبع الإمام أحمد رحمه الله. قال: هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان، يعني قال إن الله فوق العرش، في تفسير استوى على العرش قال فوق، وأما استولى فيقول الأشعري إنها مقالة كل ذي بهتان. في كتبه طرا وقرر قول ذي الإثبات تقريرا عظيم الشان، لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران. ولهذا الأشاعرة مذهبا ينكرون ما ينسب لأبي الحسن الأشعري،

يعني أعطوكم سلاحا فرتم به على من؟ ها؟ على أهل السنة والجماعة وأهل الحق. إذن هؤلاء لم لا يصح أن نقول إنهم حاربوا أهل الإلحاد، بل نصح أن نقول إنهم تلاميذ أهل الإلحاد، أخذوا سلاحهم وعزوا به أهل السنة والجماعة. ولأجل ذا صانعتموهم عند حربكم لهم باللطف والإذعان، ولأجل ذا كنتم مخانية لهم، لم تنفتح منكم لهم عينان. نعم، يعني أنهم أهل التعطيل إذا بحثوا مع أهل الإلحاد يبحثون بحث المصانع، كأنهم يرون أنفسهم غير قادرين على إقامة الحجة عليهم، ويأخذون أيضا منهم ومن قواعدهم. ولهذا كان انتشار البدعة، بدعة التعطيل، بسبب تعريب كتب اليونان، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، أنها لما عُضبت الكتب اليونانية والرومية في عهد المأمون انتشرت البدع، لأنهم أخذوا من مبادئهم ومن نظرياتهم. قال: ولأجل ذا كنتم مخانية لهم لم تنفتح منكم لهم عينان. لماذا؟ من شدة الحياء، من شدة الحياء. والغالب أن المخنث يستحي من أن يفتح عينيه على من كان مخنثا له، فلهذا يقول: لم تنفتح منكم لهم عينان، حذرا من استرجاعهم لسلاحهم، فترون بعد السلب كالنسوان. غريب المقيم يشدد عليه، يقول إنكم تصانعون بهذا حذرا من استرجاعهم لسلاحهم، فترون بعد السلب كالنسوان. إذا سلبوا السلاح منكم لن يكون معكم سلاح، فتكونون بعد أخذ السلاح منكم مثل النساء. وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان. نعم، هم يكفرون أهل الإثبات، يقولون إنك إذا أثبت لله اليد أو العين فقد شبهته بالمخلوقات وهذا كفر، ويصدحون بذلك، بينما هم مع الفلاسفة يداهنون ويأخذون من فتالة أفكارهم. وقلبتم ظهر المجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان. قلبتم ظهر المجن له، يعني أنكم بعد أن كنتم تسالمون له قلبتم ظهر المجن فكنتم أعداء له لصاحب الإثبات، وأجلبتم عليه بعسكر القرآن، من الشيطان، بعسكر الشيطان. أجلبتم يعني ضممتم إليكم في محاربته عسكر الشيطان. والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران. نعم، ها؟ رتبة، لا عندنا ريبة، ريبة شوف الشرح يقول: ما ذكر عنه، ها؟ ما ذكر عنه، ما ذكر شيء ولا مهراف. مما جعلنا نقترب في أمرهم، مما جعلنا نقترب في أمرهم. اقرأ الجواب الذي تصانعون فيه هؤلاء الكفار وتدلون لهم، نراكم تجدون النكير على أهل الحق المثبتين للصفات، فترمونهم بالتضليل والتكفير، وتجاهرونهم بالعداوة، وتجلبون عليهم بما لديكم من حسود الباطل. مما جعلنا نرتاب في أمركم ونتهمكم بأنكم على دين هؤلاء الذين وليتموهم.

ذكر الصفات في القرآن أكثر وتقريرها أثبت. لما أنكرها على التعطيل قال الفلاسفة والتخيل: أنتم أيها المعطلة أبحتم لأنفسكم تأويل آيات الصفات وإنكار مدلولها، فلماذا تنكرون علينا تأويل آيات أو تأويل نصوص المعاد وتأويلها؟ نحن وأنتم على حد سواء. فانظر كيف فتح أهل التعطيل الباب لأهل الفلسفة، لأهل الفلسفة والتعطيل المحض الذين لا يؤمنون برب ولا بجزاء. واضح يا جماعة؟ إذن من الذي فتح الباب؟ أهل التعطيل، لأنهم أعني أهل التخيل ألزموهم بأن يقولوا بإنكار المعاد كما قالوا بإنكار الصفات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان، فأتى عدو ما لكم لقتالهم وفي حربهم أبد الزمان يدان، فغدوتم أسرى لهم بحبالهم، أيديكم شدت إلى الأذقان. كيف تكون الأيدي التي شدت إلى الأذقان؟ تكون هكذا مربوط، ما يقدر واحد يتحرك. فأنتم الآن لهم أسرى، أيديكم شدت إلى الأذقان. نعم، حملوا عليكم كالسباع استقبلت حمرا معطرة ذوي أرسام. تشبيه بليغ، يعني أن الفلاسفة والملاحدة حملوا عليكم كحمل السباع على حمر معقرة مرسم. الحمار المعقر المرسم إذا حمل عليه السبع ماذا يصنع؟ ما يقدر يفعل شيء، يأكله السبع أكلة واحدة ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. نعم، ولهذا حمل أهل التخيل الفلاسفة على أهل التعطيل حملة لا يستطيعون ردها، لأنهم يقول لهم: يلزمكم أن تقولوا بإيش؟ لا، يلزمكم أن تقولوا بتأويل وتحريف آيات المعاد كما حرفتم آيات الصفات. نعم، فصاروا عليكم، صاروا عليكم بالذي صلتم به أنتم علينا صولة الفرسان. صح، صال أهل الفلاسفة التخيل على أهل التعطيل بمثل الذي صال به علينا أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل صالوا علينا، قالوا لا يمكن أن نثبت الصفات لأن إثبات يلزم التمثيل، هذه الشبهة. وأولئك صالوا عليهم، قالوا: إذا كان أبحتم لأنفسكم أن تؤول أو تحرف آيات الصفات، فأبيح لأنفسكم أن تؤول آيات المعاد وتحرفوها، وإلا فأنتم متناقضون. طيب، يقول: لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق اللحمان، لكن بنا استنصرتم وبقولنا صلتم عليهم صولة الشجعان. بأي شيء صاروا عليهم؟ بما نقوله نحن. قال أهل التعطيل لأهل التخيل الفلاسفة: نحن قد علمنا بأن الرسل جاءت بإثبات المعاد، وأن الشبهة المانعة منه فاسدة، فلازم القول بموجبه، كذا ولا لا؟ نحن أيضا قلنا لأهل التعطيل كما قالوه لأهل التخيل، قلنا: قد علمنا بأن الرسل جاءت بإثبات الصفات، وقد علمنا بأن الشبهة المانعة منه فاسدة، فلازم القول بمقتضى، نعم، أو بموجبه. لكن بنا استنصرتم وبقولنا صلتم عليهم. ما الذي قلنا؟ نحن قلنا لهم: قد علمنا بأن الرسل جاءت بإثبات الصفات، وأن الشبهة المانعة منه فاسدة، فلازم القول بموجبه. هم قالوا نفس القول هذا. لمن؟ للإلحاد، الفلاسفة المنكرين للمعاد. قالوا: قد علمنا بأن الرسل جاءت بإثبات المعاد وأن الشبهة المانعة منه فاسدة، فلازم القول بموجبه، فصالوا عليهم بما صلنا به عليهم. إذن استنصروا عليهم بماذا؟ بقولنا وسلاحنا. فلولا أن الله قيضنا لهم ما استطاعوا أن يردوا قول هؤلاء.